السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. وبعد، سورة صاد، سورة صاد، وقفنا عند الآية الرابعة. مين يسمع أول أربع آيات؟ تفضل يا دكتور. ينصح أخاه دكتور محمد بشيء في التجويد؟ مين شاف أثناء القراءة الجميلة اللي قرأها ديت تعليق على التجويد؟ مفيش حد لاحظ حاجة؟ اقرأ تاني. لا تاني ايه، فضنا صحصحين واخدين بالكم. قول تاني يا دكتور، اقرأ. خلي بالك هيطلعوك غلطة في التجويد. ها، تفضل ابو محمد. الله يفتح عليك. في تاني؟ ايوه تمام، دي اللي ملحوظه. من قبلهم من قرن، من قبلهم من قرن، لانك داخل على القاف فهو اخفاء، ولكن داخل على حرف مفخم. تمام، فنقول من قبلهم لو كانت حاجة غير القاف، لكن من قبلهم، ها انت عارف، والرابع الإخفاء، ها عند الفاضل، قالوا أي عند مخرجه، فتروح عند مخرج القاف. قاف مخرجها منين؟ أقصى اللسان فوق. من من أنا مدخل الإخفاء على فين؟ على أقصى اللسان فوق، على جوه. خلاص، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. أجعل الآلهة إلها واحدا، إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء يراد. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم، إن هذا لشيء كلام مشركي مكة ردا على سيد الأولين والآخرين، وردا على الرسالة الخاتمة، وردا على المنهاج الذي تحملونه، ردا على العقيدة التي تعتقدونها. هذه العقيدة التي نحملها، التي أرسل بها محمد صلى الله عليه وسلم، هذا رد المشركين عليه. لماذا يذكر الله لنا رد المشركين الذي قالوه وسلوك المشركين مع النبي صلى الله عليه وسلم؟ حتى نعلم طريقتهم، لا لمجرد ذكر تاريخ. فإذا عرفت طريقتهم فإن طرق أهل الضلالة هي طرق أهل الضلالة، هي ما تختلف، قد تختلف مسمياتها ولكن هي نفس الطريقة، قد تعطى شكلا آخر. كانوا زمان يقولوها في منتدياتهم في مجالسهم، النهاردة ممكن يقولوها في قناة إخبارية، في قناة إعلامية، في تلفزيون، في راديو، في جريدة. إن اختلفت الطريقة اللي ظهرت بها طريقتهم لكن هي نفس الطريقة. وبالتالي يا أخواني، هذا القرآن يوقفك على قاعدة ثابتة وأمور واضحة حتى لا تغتر ولا تنخدع ولا تنجر مع الصور الظاهرة، فتبقى على أصل ثابت. واللي يقول لك الكلام ده هو الله ولا أصدق من الله قيلا. المرة الماضية يقول الله عز وجل: وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. اللي هو مين؟ سيد الأولين والآخرين محمد صلى الله عليه وسلم، يقول عنه ساحر وكذاب. فهذه طريقتهم كما قلنا، التشنيع والتشويش على أهل الحق. دول متطرفين، دولة مش عارفين حاجة، دولة رجعيين، دول متخلفين، دولة عايزين يجيبوك الورا. كما قال فرعون: ما أريكم إلا ما أرى وما أهديكم إلا سبيل الرشاد، وسيبوكم من الناس دي. إحنا عندنا الحق هو الحق، ولا نعرف الحق إلا من الحق سبحانه. فقال الله عز وجل مبينا طريقتهم: وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. فأخذنا منها أول طريقة المرة الماضية، وهي طريقة التشنيع والتشويش وإخفاء حقيقة الداعية. فمحمد صلى الله عليه وسلم هو الهادي البشير النذير، يقولون عنه ساحر وكذاب، وهذه تعطيك قوة حتى إذا وسمت أو وصفت بشيء ليس هو صفة لك بل هو من قول هؤلاء ليضعفوا دعوتك، فهذا لا يزيدك إلا يقينا وتتيقن، لا تزدد فيهم إلا بصيرة. كما نقول إذا رأينا المسيح الدجال ورأيناه كيف يشير إلى الأرض الجرداء وإلى الميت فيحيى، فنقول له: والله ما زددنا فيك إلا بصير وعلما. فيأتي بالرجل يشق نصفين ثم يقول قم، فيقوم حيا بين يديه، فنقول له: ما زددنا فيك إلا بصير وعلما. منين؟ الرسول قال وإحنا شفنا بعينينا، ربنا قال وإحنا شفنا بعينينا، فبنزداد ثقة ويقين وثبات ورسوخ. إذن تشويش المشوشين يزيدنا ثباتا، وأقوال المتقولين تزيدنا يقينا. فعلا شفتوا زي ما ربنا بقى تصدق يا أخي، زي ما قالوا للرسول ساحر وكذاب، بيقولوا عننا كذا وكذا وكذا، بس تأكد الأول أنك على الحق، وتأكد الأول أن نيتك لله عز وجل. فإذا وجدت من نفسي كذلك فاثبت، فإن هذا لا يزيدك إلا ثبت. اليوم في آية اليوم يقص الله عز وجل علينا قوم مشركين، يقول: أجعل الآلهة إلها واحدة. خلي بالك مما يتعجبون، أجعل الآلهة إلها واحدا، هذا ما ينكرونه على محمد صلى الله عليه وسلم. إيه ده؟ عايز يخلي الآلهة دي كلها إله واحد؟ إيه الكلام الفاضي ده؟ متخيل؟ تخيل بقى الإعلام لما يجيب حاجة زي كده، وكل الناس في هذا الوقت تعبد آلهة متعددة، كل الناس تعبد آلهة متعددة، إيش قانون فرنسي، إيش قانون إنجليزي، قانون هندي، قانون تركي، هو عايز يقول كل الناس دي بتفهمش، وعايز يقول خلي الكلام ده كله على منهاج واحد وطريقة واحدة ورب واحد هو اللي يشرع. الموضوع ده مش عاجبهم. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما معنى عجاب؟ يعني عجيب، زي طويل وطوال، عجيب وعجاب، دي مبالغة في العجب. يعني ده شيء عجيب جدا، ده شيء عجيب جدا يا أخي، يجعل الآلهة إلها واحدا، يجعل الآلهة إله، بدل ما الناس بتتوجه لآلهة متعددة تتوجه لإله واحد. والعجب من خلافه، العجب إنك تعبد آلهة متعددة لم تخلق، العجب أن تعبد آلهة كانوا إذا مسهم الضر لجوا إلى الله وحده وتركوا هذه الآلهة. العجب كل العجب من سوى ذلك، من خلاف ذلك. ولكن خلي بالك بقى لما تنقلب الحقائق إلى باطل والباطل غير ذلك. يقول: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب، أي بالغ في العجب للغاية. وهذه السورة لها سبب نزول ذكره الترمذي في التفسير وقال حديث حسن، وذكره النسائي في السنن الكبرى وصححه الحاكم وفقه الذهبي. حديث يقول عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما مرض أبو طالب دخل عليه رهط من قريش فيهم أبو جهل، فقالوا: إن ابن أخيك يشتم آلهتنا ويفعل ويفعل ويقول ويقول، فلو بعثت إليه فنهيته، فبعث إليه فجاء النبي صلى الله عليه وسلم، فدخل البيت وبينهم وبين أبي طالب قدر مجلس رجل، بين المشركين وبين أبو طالب مكان يسع لواحد. قال: فخشي أبو جهل لعنه الله إن جلس إلى جنب أبي طالب أن يكون أرق له عليه، فوثب فجلس في ذلك المجلس. يعني النبي لما يجي يجلس فين؟ في مكان جنب أبو طالب، ويبقى بين أبو طالب وبين المشركين، فقال: ألحق أقعد في المكان ده قبل ما يقعد في محمد. طب اشمعنى ما يقعد في أي حد؟ قال لك: لا، لما يكون قريب منه هيكون أرق إليه وأقرب إليه، وممكن يتأثر بكلامه ويكون كلامنا ما يوش صادق. شفتوا التكتيك ازاي؟ شفتوا التفكير؟ قال: فوثب فجلس في ذلك المجلس، ولم يجد النبي صلى الله عليه وسلم مجلسا قرب عمه، فجلس عند الباب. فقال له أبو طالب: أي ابن أخي، أي أداة نداء للقريب، أي ابن أخي، ما لقومك يشكونك ويزعمون أنك تشتم آلهتهم وتقول وتقول؟ قال: وأكثر عليه من القول، وعمل وعمل وسوى وسوى، وكل واحد باب كلمة، ها إزاي محمد فرقنا وشتتنا وفرق بين الوالد وابني، وا وا وا وأكثروا عليه. وتكلم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا عم، إني أريدهم على كلمة واحدة يقولونها تدين لهم بها العرب وتؤدي إليهم بها العجم الجزية. كل العرب هتدين لهم بهذه الكلمة، والعجم سيأتوا صاغرين ويدفعوا الجزية عن يد وهم صاغرين. ففزعوا لهذه الكلمة من النبي صلى الله عليه وسلم ولهذا القول، فقالوا: كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرا. كلمة واحدة بس، اقول عشر كلمات ونسمع كلام. كلمة واحدة؟ نعم وأبيك عشرا. فقالوا: وما هي؟ قال أبو طالب: وأي كلمة هي يا ابن أخي؟ قال صلى الله عليه وسلم: لا إله إلا الله. فقاموا فزعين منفضين ثيابهم وهم يقولون: أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. قيل ونزلت من هذا الموضع إلى قوله تعالى: بل لما يذوق عذاب، ويأتي معنا إن شاء الله. الشاهد يا أخواني أن للآية سبب نزول، وسبب النزول النبي صلى الله عليه وسلم بيقول لهم إيه؟ قولوا لا إله إلا الله. أنا عايز منكم كلمة واحدة فقط، لا إله إلا الله. طب ما تقرب المسافات يا رسول الله، ما تقرب المسافات، يعني شوف إيه الموضوع بتاعهم وشوف كده ساوم معهم في القضية. أخواني، هذه الترهات والله ليست طريقا لنا. إحنا عندنا منهاج واضح ثابت لا يتخلف ولا يتغير أبدا، وبسيط جدا يعلمه كل أحد، هي كلمة واحدة بس نفهم معناها ونلتف حولها، لا إله إلا الله، نفي كل الآلهة وعبادة الله وحده. نفهم إيه معنى عبادة ومعنى الله عشان يصح لنا هذا القول ويصح العمل به وله. أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. لم يكتفوا بهذا القول، لم يكتفوا أنهم قالوا إن هذا شنو، ما العملوا إيه؟ قال الله عز وجل وانطلق، خلي بالك من كلمة وانطلق، مش وخرج ولا وذهب ولا وأخذ القوم يفعلون، لا لا، وانطلق الملأ منهم. وهذا يبين لك انطلاق المشركين واندفاعهم بقوة، كما قال تعالى بل مكر الليل والنهار انطلاق. مش احنا بنعوز نقول واحد بيعمل حاجة بقوة نقول ده ده ده طلع طلقة؟ يعني ايه طلقة ديت؟ يعني طلع بسرعة وبقوة وبشدة، فخرجوا بقوة وبشدة يقولون وانطلق الملأ منهم. مين الملأ؟ ما معنى الملأ؟ الملأ يعني الأشراف الممتلئين، الممتلئين مالا وطعاما وجاها وسلطانا، ها؟ كبراء القوم في الدنيا، كبراء القوم في الدنيا. انطلق هؤلاء وانطلق الملأ، هؤلاء الأشراف من مجلسهم الذي كانوا فيه عند أبي طالب، قائلين أن امشوا واصبروا على آلهتكم. شفتوا أهل الإيمان مش بيتواصوا بالصبر؟ المشركين بيتواصوا بالصبر. امشوا، ها؟ يقول بعضهم لبعض هذا الكلام، يعني استمروا على ما أنتم عليه، لا تدخلوا في دين، أن امشوا فيما أنتم عليه، أن الآلهة آلهة متعددة، أن امشوا واصبروا أي اثبتوا على آلهتكم. إذن قوله تعالى وانطلق الملأ منهم أي الأشراف منهم، يقول بعضهم لبعض، نعم هذا هو التفسير الأول، ويقول بعضهم لعوام الناس. خلي بالك من التشويش للمرة الثانية. يبقى أول حاجة واسم النبي صلى الله عليه وسلم بالسحر والكذب وا وا وا. ثانيا عدم قبول المناظرة معه صلى الله عليه وسلم، كلمة واحدة قالوا عشرة، لما قال الكلمة فزعوا وقاموا، دعودوا تكلموا، تعالوا كلمونا، الآلهة دي خلقت، الآلهة دي رزقت، الآلهة دي لها شأن، الآلهة دي تعلم ما لا يعلمه الله، الآلهة دي عندها من الحكمة ما ليس عند الله، تعالوا ناقشونا حتى نعرف هل هذا الذي تقولونه الحق أم الذي نقول. وإنا أو إياكم لعلى هدى أو في ضلال مبين، بيسدوا باب المناقشة وقاموا فزعين، ولما قاموا ليتهم سكتوا، لا، في دعوة إلى الباطل. كما أن هناك أئمة هدى، هناك أئمة في الضلال، كبراء في الضلال. امشوا، هذا كلام الملأ الأشراف، امشوا واصبروا على آلهتكم، استمروا صابرين على عبادة الآلهة لا عبادة الإله الذي يدعو إليه محمد صلى الله عليه وسلم. سبحان الله، يضرب لنا الكلام ويذكر لنا في صورة بسيطة جدا، عشان بعد كده مهما تضخم وكان زخم إعلامي وكانت المشاكل والأمور السياسية، المسلم البسيط عنده الأمور واضحة جدا، ما تحتاج إلى هذا التشويش وهذا التهويل، الأمور واضحة جدا. إن الرسول صلى الله عليه وسلم بيقول لهم لا إله إلا الله، هم عايزين آلهة متعددة ومتعجبين حيث لا عجب، وما ناقشوا وما ناظروا، إنما خرجوا فزعين تاركين له، داعين إلى باطلهم، ليس داعين لأنفسهم بل داعين لغيرهم، وآمرين بالصبر عليه والثبات، ونستمر على هذه الطريقة. أن امشوا واصبروا على آلهتكم. ويقال أن امشوا من مشت المرأة، ومشت المرأة يعني كثرت ولادتها، يعني اللي مرته بتولد كتير يقول لها أنت مشيتي، يعني مشيتي يعني كثرت الولادة، فمشت يعني أكثرت ولادتها. فقيل إن معنى كلمة أن امشوا، يبقى القول الأولاني أن امشوا يعني أن استمروا على ما أنتم عليه. القول الثاني امشوا من مشت المرأة يعني كثرت ولادتها، يعني اكثروا وتجمعوا. أهل الكفر يدعون إلى التجمع على رسول الله صلى الله عليه وسلم، على هذه الرسالة، على هذا المنهاج. مش إحنا بندعي إن إحنا سيرين على نفس المنهاج، فالأعداء هم الأعداء بنفس الطريق. أن امشوا واصبروا على آلهتكم، قيل امشوا يعني اكثروا اجتمعوا، وهذا القول وإن كان بعيدا من ناحية اللغة ولكنه صحيح لغة، فهذا من معاني الفعل. ولكن الظاهر الذي عليه أكثر المفسرين أن امشوا يعني استمروا على عبادة آلهتكم. إن هذا لشيء يراد، ده موضوع وراه نية تانية، ده موضوع له قصد تاني، ده مش موضوع بقى أن محمد رسول وصلى الله عليه وسلم وبيدعو إلى رسالة وفي كتاب نزل من السماء، لا لا لا لا لا لا لا لا، ده في شيء يريده محمد بنا وبآلهتنا، ويود أن يتم ليعلو علينا ونكون له أتباعا، هو محمد عايز يبقى هو الرئيس، محمد عايز يبقى شلته والناس اللي معاه هم اللي يبقوا اللي ليهم السياده وليهم السلطه وليهم الكلمه، ونبقى احنا الاتباع لهم. هم في الحقيقه يحكون ما في عقولهم، هم عايزين هذه الرئاسه وهذه السلطه وان يكون الناس اذلاء لهم وتبعا، فيعتقدون ان كل الناس يفكرون بنفس الطريقه، واضح؟ مع علمهم علم اليقين ان محمدا ليس كذلك، ولكن ينسبون اليه هذه التهمه التي هو منها براء. ان هذا لشيء يراد، يريد محمد ان يتحكم فينا بما يريد. فخرج هذا الكلام يقول المصنف خارجا مخرج التحذير منه والتنفير عنه صلى الله عليه وسلم، ان هذا لشيء يراد. وهذا الكلام يا اخواني هو النبي صلى الله عليه وسلم طلب منهم ملك، طلب منهم سياده ولا رئاسه ولا مال؟ ابدا ما طلب شيء. امال هذا نسميه ايه؟ انا بقول لك قل لا اله الا الله واتبع شرع الله والالهه كلها دي ما تنفعش، لا يصلح الا عباده الله الواحد القهار. لا لا لا، ده نيته حاجه تانيه. احنا نخبرك ببواطن الامور، احنا نعلمك، انت مش فاهم الناس دي بتفكر ازاي، هذا كلام المشركين. احنا نقول لك ايه اللي وراه، الموضوع مش موضوع دين، الموضوع مش موضوع عقيد، ده وراهم حاجه تانيه. خلي بالك، والجماهير بتصدق، الجماهير تصدق. ليه؟ لأنهم اعتادوا أن يسمعوا هؤلاء الكبراء، هذا الملأ، والجماهير أصلا قلوبهم مليئة بحب الدنيا، فلسه صورة الملأ أمام أعينهم حاجة كبيرة، لسه قصد أعينهم أنهم حاجة كبيرة، لسه الجماهير بتعظم وتعبد التلفاز، وتعظم وتعبد من يظهر عليه، وتعظم وتعبد من كان له هذه الصورة الممتلئة. خلاص لسه الجماهير متأثرة، ولسه لا يزال هذا الملأ يمارس هذا الكلام. إن هذا لشيء يراد، الكلام ده مش كلام دين ولا عقيدة ولا الناس دي عايزة دين ولا عقيدة. ما عايزين إيه؟ ده عايزين يسودوا وعايزين يحكمونا وعايزين يأثروا فينا. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. فهذه طريقة من الطغاة معروفة، ها؟ يظهرون أنهم مهتمون بهؤلاء العوام، وأنهم يبحثون عما وراء الحقيقة، وأنهم يرون ما لا نرى، ويعرفون من ورائهم ما لا نعلم. طب ومين اللي من أمرنا أن نفتش وننقب عن قلوب الناس؟ الراجل بيقول دعوة ظاهرة واضحة، لا إله إلا الله، اجعلوا هذه الآلهة كلها لا شيء وفقط اعبدوا الله. ما قال لا ملك ولا سلطان، ما أريد منكم مالا، ما أريد منكم أجر، ما أريد ملكا، حتى عرضوا عليه الملك، بس حاجة واحدة بس، إنكم تعبدوا الله سبحانه وتعالى. فأولوا هذا الكلام، أولوا هذا الكلام وغيروا هذا المعنى، فبدأوا يتكلموا عن شيء. فدائما لما حد يشوش عليك شوف الكلام اللي بيقوله، بيتكلم عن شيء غيبي أو ظني ولا شيء حقيقي؟ حقيقي نشوفه بعينين، نجلس ونسمع. ولماذا جعل الله لنا السمع والأبصار والعقول؟ لنفهم، خلاص نسمع منه، أليس هذا هو الإنصاف؟ نسمع منه إن كان كلامه حقا قبلناه، واضح؟ قال الله عز وجل وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. سمع يا باسم. أجعل الإنسان وهو بيسمع الآيات بيلخبط، يجيب إن شيء إن هذا لشيء عجاب مكان إن هذا لشيء يراد، مش كده يا جماعة حافظين الصورة قبل كده؟ الموضوع مش محل إنك تلخبط فيه. أجعل الآلهة إلها واحدا، هو ده اللي بيتعجبوا منه، فاهمين إزاي؟ إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن يمشوا اصبروا على آهاتكم، إن هذا لشيء يراد وراء مقاصد أخرى هذا النبي أو هذا الرجل، واضح؟ فمش محل أنك تتلخبط فيها. نجيب الصورة من الأول مع بعض. صاد والقرآن ذي الذكر جعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. هناك معنيان آخران لقولهم إن هذا لشيء يراد. يبقى المعنى الأول إن هذا لشيء يراد، يراد فعل مبني المجهول، فين الفاعل؟ مين الفاعل؟ محمد صلى الله عليه وسلم، يعني يريده محمد. لا، بعض الناس قالوا لا، الفاعل هنا هو الله سبحانه وتعالى، يعني إن هذا الأمر يريده الله سبحانه وتعالى، وما أراده فهو كائن، فاصبروا على عبادة آلهتكم. يعني عايزين يقولوا لهم إن ده قدركم، خلاص إن يجي واحد كذاب زي دوت ويقول الكلام دوت، خلينا شايفين قلب الحقائق وكلام ماشي خالص. هذا شيء يراد وده طبيعي انكم تبتلوا بمثل هذا الرجل وتبتلوا بمثل هذا الكلام، فهذا شيء يراد شرعا، يعني ده شرع شريعتهم هم الفاسدة، فاصبروا على الآلهة لأن هذا شيء يراد، ده مقصود. وقيل المعنى إن دينكم لشيء يراد، انتوا دينكم دين عظيم، فطبيعي جدا ان كذا واحد عايز ينهش منه وعايز تضل عنه. تخيلين أخوان الإعلام وكم الإعلام، ها؟ يبقى يراد، وهذا من جمال القرآن، تأتي اللفظة وتحتمل أكثر من معنى. يبقى هنا الضمير يعود على مين؟ إما على محمد صلى الله عليه وسلم، محمد يريد من وراء هذا الكلام منصب وسلطة، وإما الله سبحانه وتعالى يريد أن يبتليكم، وإما إن دينكم عظيم فطبيعي أن يقصد هذا الدين، يراد يعني يقصد أن ينال منه، فاصبروا واثبتوا وامشوا عليه واستمروا عليه. تريده، ما هو ده الكلام الأولاني، ما هو ده معنى يريده الله، الله اللي هم بيعبدوه مش الله بتاعنا احنا، ما هو ده الكلام، وهم اللي بيتكلموا، فما بيتكلموا عن الله في نظرهم هم. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب المشركون لا يزال الكلام لهم ما سمعنا بهذا يعني بهذا الكلام الذي يقوله محمد من التوحيد في الملة الآخرة إيه الملة الآخرة؟ فضل النصرانية لها معنى تاني؟ ملة إبراهيم إيه تاني؟ أبائهم وأجدادهم ما سمعنا بهذا الكلام في الملة الآخرة. خلي بالكم أخواني، خلي بالكم، في رسالة كان شيخنا الشيخ صفوت الله يرحمه كان حريص جدا إن احنا نقرأها، اسمها الحيدة. أتدرون ما الحيدة؟ هي الحيدة عن الجواب. أنا بكلمك في موضوع فتروح واخدني في سكة تانية، خلاص؟ أنا الوقت بقول لك كلام، الكلام ده تناقشني في الكلام اللي أنا بقوله، لكن تخرج من الموضوع طول الكلام ده أنا ما سمعتوش من الناس. ماشي، ما سمعتوش، اسمعوا مني. هو كونك ما سمعتوش معناها أنه باطل؟ أبدا. أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون، لو كان أبوك لا بيفهم ولا بيهتدي برضك هتقول أبويا؟ لو كان مجتمعك ما عنده هذه الهدايات هتقول المجتمع؟ هتقول العرف؟ هتقول العادات؟ هتقول الناس؟ خلاص اتبع هذا. يبقى انت عبدت هؤلاء من دون الله. القرآن دائما يا اخواني بيوقفنا عند موجب العقل. أفلا يعقلون؟ أفلا يعقلون؟ مفيش فهم، مفيش عقل. ولهذا أهل النار لما بيدخلوا النار يقول لو كنا نسمع أو إيه؟ أو نعقل. أوعى تلغي عقلك، أوعى تلغي عقلك. وعشان كده المصيبة اللي احنا واقعين فيها إن احنا مش فاهمين القرآن، فهعقل إيه بقى؟ ما أنا مش فاهم أصلا. افهم القرآن وافهم الرسالة عشان تتكلم صح، لكن تتكلم بأي موجب. وعشان كده دايما تلاقي العلماء يقول لك إيه؟ الأدلة النقلية، الأدلة العقلية. أول واحد ما عرف طريق هذا الدين قاعد يقول طب الأدلة العقلية ليه؟ ما خلاص أدام ربنا قال انتهى الموضوع، أدام الرسول قال انتهى الموضوع، إيه لازمة الأدلة العقلية؟ ها؟ ما كان نكتفي بالأدلة النقلية مش كفاية؟ أولم يكفيهم أن الله، أن الله قال؟ ألا يكفينا أن الرسول قال؟ يكفينا طبعا، لكن يذكروا الأدلة العقلية. ليه الأدلة العقلية؟ لمناظرة هؤلاء عشان تقف على الأمر يجيب العقل. تعالى تعالى كلمني، السفينة دي بتسير بدون قائد؟ يقول له لا. يقول له طب يبقى الكون ده كله ينفع يمشي من غير قائد؟ ده موجب العقل. فطبيعي وبالعقل ان ما ينفعش اللي انتوا بتقولوه. ينفع السفينة يبقى فيها رئيسين؟ يقول لك تغرق. طب كذلك هذا الكون كله لو فيه إلهين يغرق الكون، ده موجب العقل. هم يقولون حيدة عما يأمرهم به النبي صلى الله عليه وسلم ويدعوهم إليه، ما سمعنا بهذا فين؟ في الملة الآخرة. نصرانية، آخر الملل قبل ملة الإسلام هي، بيقولوا النصارى ما نشك الكلام ده. ده حتى النصارى بيقول الله تعالى الثلاث، جعلوا أكثر من إله. ما محمد ده بيقول إيه الكلام؟ يعني لا ماشي مع النصرانية اللي احنا ما عملناش بيها، ولا ماشي مع الشرك اللي احنا فيه، يبقى كلامه مش صح. وهذا يدل على عظم جرم أهل الكتاب، إذ أنهم ضلوا وإيه؟ وأضلوا. قال مجاهد يعنون ملة قريش، ده التفسير الثاني، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، يعني في ملة قريش شرك. وقال الحسن البصري ما سمعنا أن هذا يكون آخر الزمان. وقيل المعنى ما سمعنا من اليهود والنصارى أن محمدا رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذن هيبدأ يشوش بطريقة جديدة. إيه هي؟ إن يذكر العقائد الباطلة الأخرى، فمن طرق أهل الباطل الاستدلال بالملل الأخرى، بالعقائد الباطلة الأخرى، بالدساتير الأخرى. ليه؟ ده لا في الدستور الغربي ولا الشرقي ولا كذا، وانت بتستدل بإيه؟ بتتزل بباطل على باطل؟ خلي بالكم. فقالوا ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، سواء يقصد أحد التفسيرين يا ملة اليهود والنصارى يا ملة قريش. إحنا سمعنا ده في أبائنا، ولا ما يقوله كفار قريش، ولا سمعنا في أهل الكتاب القريبين منا من اليهود والنصارى. وبناء عليه إن هذا إلا اختلاط. عبد الرحيم ما معنى إن؟ الله يفتح عليك. صح صح. إن هذا، إن دي جت في القرآن في عشرات ومئات المرات بمعنى ما. خلي بالكم، إن ساكنة هنا النون عليها سكون. إن هذا عليها سكون عندك ولا ما عندهاش؟ ما عليهاش؟ في المصحف مش عليها حاجة؟ عليها سكون وعليها رأس خاء. وساعات السكون يبقى ما عليهاش حاجة. حد يعرف إيه الفرق؟ ليه ساعات السكون زي ما عصبت كده إن تلاقي عليها رأس خاء، وساعات الحرف يبقى ساكن وما يحطوش عليه حاجة؟ مين يعرف؟ لا، اللي يعرف يرفع ايده. اعرف كده النسبة المئوية اللي عارفين، 1 2 3 4 من 100، يبقى 4% النسبة. ها تفضل. الله يفتح عليك. صح. وإضغام برضك والادغام برضك مش عليها حاجه، تمام؟ لا الاقلاب عليها، يحطوا لك مين. اذا النون الساكنه عندنا ممكن نلاقي ما عليهاش حاجه او عليها علامه الاظهار، وبالتالي هتلاقي الحرف بعد النون هنا ايه؟ هاء، لان حروف الاظهار همز هاء عين حاء غين خاء. لو اقلاب بيروح عامل لك ميم، يعني اقلبها ميم. لو اخفاء او ادغام ما بيحطش حاجه، امال نعرفها ازاي هي اخفاء ولا ادغام؟ قال لك شوف الحرف اللي بعدها، لو لقيت عليه شده يبقى ادغام، لقيت عليه حركه عاديه بدون شده يبقى اخفاء. اذا عندنا النون الساكنه ممكن عليها احد اربع حركات، يا راس الخاء اللي انتم شايفينها عندكم ديت يبقى دي اظهار، ان هذا ال، واخدين بالكم ازاي؟ ان اظهرت النون. ساعات ما يبقاش عليها حاجه يبقى يا اخفاء يا ادغام، يا اخفيها يا هضغمها في الحرف اللي بعده. اضغمها لو لقيت الحرف اللي بعده عليها شده، ما لم يكن ياء او واو. اخر حاجه انك تكون اقلاب، تقلب ميم وتخفى، فبيحط لك عليها ميم. الميم اللي هي نسخ ولا رقعه؟ اللي هي اللي تحت دي، اللي تشد لها خط لتحت. معايا يا عم اسماعيل؟ طيب، ان هذا الا اختلاق، ما معنى اختلاق؟ ها، اختلاق يعني ايه؟ ركز، اختلاق يعني ايه يا احمد؟ لا، اختلق الامر ده، ده بتختلق، بتفتري، مش كده؟ انت اختلقت حاجه من عندك، انت صنعتها، قلتها، كلامك انت افترى منك. ان هذا الا اختلاق، ده كلام اختلقه محمد بيفتريه، لان لا سمعناه في يهوديه ولا في نصرانيه ولا في مله قريش. ان هذا الا اختلاق. طيب، عندنا يا اخواني اصل ينبغي ان ندركه، كلام ينبغي ان نقف عليه. كل الرسالات تدعو الى اله واحد لا شريك له. اي شيء اخر يبقى تحريف وتعطيل للنصوص التي جاءته. فهم بحثوا عن المحرفين والمعطلين لنصوصهم المخفين لها من اليهود والنصارى، او التاركين لها تماما، ما لهمش رساله، لهم كفار قريش. وهذا سبيل اهل الباطل، انهم لا يلجؤوا الى كتاب. قل، ولهذا دائما ربنا سبحانه يقول فاتوا بكتاب، سلطان مبين هو الكتاب. فلازم يا اخواني الهدى لازم ينزل في كتاب من السماء. فين الكتاب النازل من السماء اللي احنا دايما نقولها في كلامنا؟ ايه الدليل من القران؟ ايه الدليل من السنه؟ هو ده معنى كتاب نازل من السماء. طب ايه معنى نقول لك دليل من القران والسنه؟ لان انا مش هقبل اي كلام الا قال الله وقال رسول الله، وده حقك. ولن تنجو هذه الامه، ولن ينجو افراد هذه الامه في وسط الفتن الا بقال الله وقال رسول الله. والكلام ده اللي احنا كنا بننادي به طوال الاسابيع السابقه، اوعى تلجا في الاحكام الى الناس ولا صحفيين ولا معلقين ولا سياسيين. اسمع الكلام ده كله واستفد منه إن وجدت فيه فائدة، لكن المرجعية للذين يقولون قال الله وقال رسول الله. وإياك أن تعتقد، ثم إياك أن الحق عند غير أهل العلم. لو اعتقدت هذا فهذا هو الضلال المبين. يبقى أنت سلكت مسلك المشركين مع الفارق، سلكت مسلك المشركين مع الفارق. يا إخواني مرجعيتنا إلى أهل العلم، ولهذا الحرب اللي بقى لها سنين طويلة على أهل العلم، هدم هذه رموز. والشيخ ده لا هو يعني علمه مش قد كده، وتلاقي الإخوة نفسهم بيلوكوا هذه الكلمات، وكم من كلمة يهوي بها الإنسان في النار 70 خريفا، خاصة لما تكون في العلماء. ولهذا يقول أهل العلم اتقوا غيبة العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة، لأن الله يقول أحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. فلو كان لحم أخيه الميت ممكن ما يموتش، لكن لحوم العلماء مسمومة، الكلمة اللي هتتناوشه بها تبقى فيها قتلك، تبقى أنت ضعت، تبقى أنت دمرت نفسك، تهوي بها في النار 70 خريفا. احذر. لا، الشيخ أصله مش مدرك للواقع، ما بفهمش فقه الواقع. بسلامته هو اللي يعرف، والشيخ ما يعرفش فقه الواقع. طب والشيخ التاني لا هو مش قد كده في العلم يعني. فتلاقي عنده بقى أصبح عنده ذبذبة في كل أهل العلم اللي كان من قبل يعلمونه كيف الخراء، وكيف يتنظف من بوله، وكيف يصلي، وكيف يصوم، وكيف يتزوج، وكيف يطلق. اليوم لغاية لما وصلنا للفتن ما عندهمش دراية بالفتن، جهل. والله لا نجاة إلا باللجوء إلى أهل العلم، وما قالوه هو الحق، وإن خالف كلام السياسيين والصحفيين والمعلقين. أتزعم وتظن أنهم لا يسمعون ما تسمع، ولا يفقهون ما تفقه، ولا يفهمون ما تفهم؟ تبقى مصيبة سود. ده انت بتقرأ النصوص وبتقرأ الأدلة وبتقرأ القوانين وما بتفهمهاش، وهم اللي بيقعدوا يشرحوها لك. فانت اعتقدت اليوم بظاهر من القول أو الفعل انك انت اللي بتفهمهم وما بيفهموش، فهذا يعني بهتان عظيم وافتراء كبير على أهل العلم. ومصيبة هذا الافتراء وهذا البهتان انك جيت على المصابيح المضيئة والشموس اللي بيهتدي بها الناس وبتحاول تغطي، فضللت وأضللت. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. اللي طول عمرنا عارفين هم بيطلعوا النصوص ويستخرجوا منها الأحكام عشان نطلع في النهاية بقال الله وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم. فعندنا كتاب، عندنا كتاب وعندنا رسول وعندنا ورث لهذا الرسول، هو ده العمود اللي بندور حوله. خلاف هذا وبعيدا عن هذا لا نقبل. ورب العزة لن يسألك إلا عن ذلك، مش هيسألك عن حاجة تانية، مش هيسألك. ويوم يناديهم فيقول ماذا أجبتم المرسلين. طب ما قلناش مرسلين، بس عندك ورثة المرسلين، العلماء اللي بيحملوا هذه الشريعة. إذا كنت لغاية اليوم بعد ما عشت هذا السنين الطويلة مش عارف مين العلماء اللي ترجع لهم، دي مصيبتك ومشكلتك. فكما بحثت عن وظيفة ومطعم ومشرب لتقوم حياتك الدنيا، كان ينبغي أن تبحث عن أهل العلم ومصابيح التي تضيء للناس وتهتدي بها. كان أولى بك أن تبحث عن عالم تتبعه وتقلده، إذ أنك لست أهلا للاجتهاد. فإن كنت ستجتهد أهلا وسهلا، تعال وتعلم، وهم الذين سيعلمونك. فإخواني لابد أن نعرف هذا الأصل ونرجع إليه في الفتن حتى ننجو، وإلا فالهلاك الهلاك والشتات الشتات. أأنزل عليه الذكر من بيننا، أأنزل عليه الذكر من بيننا. إيه الموضوع ده؟ ده حاجة جديدة. يبقى هم أثاروا أول حاجة ساحر، كذاب، عدم مناظرة، التعجب حيث لا عجب، الدعوة إلى الباطل، وانطلق الملأ منهم امشوا واصبروا على آلهتكم، تشويش أو إساءة الظن بأهل العلم والرسل إن هذا لشيء يراد، التخليط بالعقائد الضالة، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة فتركوا الحديث وقالوا لا ما سمعناش كلام ده في الملة الباطلة الأخرى. ثم بعد ذلك شوفوا بقى، استنكروا أن يخص الله رسوله بمزية النبوة دونهم، فقالوا أأنزل، أأنزل، آدي استفهام، وده بيسموه استفهام إيه؟ إنكاري، استفهام إنكاري، يعني بيستفهموا منكرين على رسول الله. أأنزل عليه الذكر من بيننا، هو ده بقى اللي نزل عليه الرسالة والكتاب، وإحنا بقى كبراء قريش والملأ ما ينزلش علينا رسالة؟ برضك دي اسمها حيدة، بعدتوا عن الموضوع. أنا مش بكلمك هو نزل على مين، لكن هو ده المرض اللي عنده بقى. مش رب العزة قال في أول السورة بل الذين كفروا في إيه؟ في عزة. الموضوع مش موضوع إن هم مش مقتنعين، لا لا لا، ده المسألة واضحة كالشمس، لكن هم عندهم عزة كبر وشقاق. آدي الكبر ظهره، أأنزل عليه الذكر من بيننا، والشقاق باين في الكلام اللي فات، ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة، كل الكلام ده شقاق مشقة ومخالفة بشيء مش مقتنعين به. لكن جه بقى موضع الكبر اهو، موضع العزة اللي عندهم، أأنزل عليه الذكر من بيننا، ودي مصيبة، هي دي اللي طلعت، هي دي اللي كانت سبب في ان ابليس يبقى ابليس. استكبرت ام كنت من العالين، هو ده. ولهذا لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. انت سمعت من هذا الرجل الضعيف كلمة، يعني هو ده اللي عارف، وانا بقول لك كلمة بأدلتها بقال الله وقال رسول الله، اقبلها من كل احد. يا عم ده دبلوم، يا عم ده سباك وعارف الموضوع، يا عم ده مش عارف ايه، شايفين الكلام ده كله اسمه ايه؟ يعني هو ده اللي هيفهم واحنا مش هنفهم، هو ده اللي هتنزل عليه الرسالة واحنا مش هننزل، هو ده اللي هيفهم الأدلة واحنا مش هنفهم الأدلة. انسى شخص المتكلم وانظر ماذا يقول. ولو جاءك في ثوب مرقع وثياب بالية ويتقلب من الجوع على الأرض كأبي هريرة، لكن بيقول ايه؟ كلامه ايه؟ يا اخواني اننا نعرف الناس بهذا الكلام، ما أمرنا أن نفتش على القلوب، اسمع الكلام فإن كان حقا فاتبعه وإن كان من قطمير حقير. سين سؤال، جاء إبليس الشيطان إلى أبي هريرة لما كان على مال الصدقة وعلمه حاجة صح؟ قال له إيه؟ قال له تقرأ آية الكرسي. قال له أعلمك حاجة؟ تقيق الشيطان وتحميك من الشيطان لغاية لما تصبح، اقرأ آية الكرسي. النبي قال له إيه؟ قال له صدقك، خلي بالك من كلمة صدقك، مش انتبه ده كذاب وإن كان كلامه صح. لا لا لا لا، أول حاجة صدقك، الكلام ده صح، الكلام ده صدق، وهو ده يا إخوان الإنصاف، هو ده الإنصاف. أحيانا الواحد منا يسمع كلام من شخص آخر بس مش من جماعته، مش على طريقته، مش على مذهبه، فأول حاجة يحب يجعل هذا الشخص نكرة، ثم بعد ذلك لا لا لا الكلام ده صح. تعرفين الناس لما تشوف مننا الإنصاف ده هيقولنا الناس دي مش لها غرض، الناس دي لما بيلاقوا الصح بيقولوا صح، لما بيلاقوا المصيب بيقولوا انت أصبت جزاك الله خيرا بارك الله فيك. واحد يقول لك لا لا لا، لما تقوله كده هيفتكر ان هو حاجة، لا إله إلا الله، ما هو في هذا القول حاجة فعلا، هو في القول ده قوله حق، قوله صواب. وصلت يا شباب؟ احنا ما بيحلش بيننا وبين الحق أي شيء إذا كنا طلاب حق، وده بقى اللي هيصحح النوايا. إذا كنت فعلا أنا مش عايز غير الحق، أنا عايز أدخل الجنة، مصر والعالم كله يحصل فيه اللي يحصل، بس أنا في النهاية أدخل الجنة ولا نار، دي الموضوع اللي شغلني. وبالتالي لما بنسمع الحق من أي أحد نقول له صدقت يا أخي، والله هذا الكلام صح، ده موافق لقول الله، ده موافق لقول رسول الله، ونأكد كلامه ونثبته. بس خلي بالكم يا جماعة، الرجل ده مش أهل للكلام دوت، ولكن كلامه ده صح. قال النبي صلى الله عليه وسلم صدقك وهو إيه؟ كذوب. فالإنصاف عند أهل الحق دائما يجعلهم ينطقون بالحق. هم هنا يقولون أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ كيف أنزل؟ يقول الزجاج قالوا كيف أنزل على محمد القرآن من بيننا ونحن أكبر سنا وأعظم شرفا؟ وهذا مثل قولهم لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. إذن المشكلة مش في القرآن، القرآن زي الفل، القرآن جميل جدا، بس لو كان نزل على رجل من مكة أو الطائف يا سلام كان ممكن نقبله، لكن نزل على محمد اليتيم الفقير اللي كذا وكذا. واخدي بالكم ازاي؟ أنزل عليه الذكر من بيننا، فأنكروا أن يتفضل الله سبحانه على من يشاء من عباده بما شاء. دي بقى منازعة لمين؟ لرب العزة سبحانه وتعالى. هو مين اللي اختاره رسولا؟ لما تيجي تقول لا لا بقى هو ده الرسول، يبقى انت بتعترض على مين؟ على رب العزة سبحانه وتعالى. يقول ابن إسحاق صاحب السيرة المشهور عن الزهري أنه حدث أن أبا سفيان بن حرب وأبا جهل بن هشام والأخنس بن شريق بن عمرو بن وهب الثقفي حليف بني زهرة خرجوا ليلة ليستمعوا من رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يصلي من الليل في بيته. كانوا في مكة والنبي صلى الله عليه وسلم بيصلي في بيته، فأخذ كل رجل منهم مجلسا يستمع فيه. جايين يسمعوا مين؟ بس بالليل محدش يشوفه. تعرفين ليه؟ لأنهم بيفهموا. أيوة لأنهم بيفهموا، لأن عندهم عقل وعندهم لغة، الكلام ده كلام حلو، الكلام ده يتسمع. هما بيكذبوا محمد، منعهم الكبر، منعهم العزة اللي عندهم، لكن جايين بالليل كل واحد يسمع رسول الله صلى الله عليه وسلم. وكل لا يعلم بمكان صاحبه، ده مستخبي في حتة وده في حتة وده في حتة، يسمعوا النبي صلى الله عليه وسلم. فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق فتلاوموا. كنت فين يا ابني؟ كنت فين؟ اوعى تعمل كده تاني، وانت اوعى كده تاني. تلاوموا وقال بعضهم لبعض لا تعودوا، فلو رآكم بعض سفهائكم لأوقعتم في نفسه شيئا. الكبراء رايحين يسمعوا بالليل بها يؤمنوا. ثم انصرفوا حتى إذا كانت الليلة الثانية عاد كل رجل منهم إلى مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قالوا أول مرة. ثم انصرف حتى إذا كانت الليلة الثالثة أخذ كل رجل منهم مجلسه، فباتوا يستمعون له حتى إذا طلع الفجر تفرقوا فجمعهم الطريق، فقال بعضهم لبعض مثل ما قال أول مرة. فقالوا لا نبرح، تعالوا بقى الموضوع بيحمل يتكرر، لا نبرح حتى نتعاهد ألا نعود، تعالوا نعمل معاهدة إن إحنا مش هنرجع تاني ونسمع محمد. يا القرآن جذاب قوي كده، محتاجين حلف ومعاهدة ونقعد ونتفق عشان بقى ناخد قرار إن ما عدناش نروح نسمع القرآن ده. إيه اللي جذبهم يا أخوان؟ أنت بتجد أنت مسلم بتجد في نفسك الكلام ده فعلا، بتسمع اخوك تلاقي نفسك عايز تقعد وتسمع والموضوع شدك، ولا الموضوع مش مفهوم بالنسبه لنا؟ دي المصيبه. ما هو دي المصيبه. كان في حرب قبلنا اسمها الحرب على اللغه العربيه، عاشها الشيخ احمد شاكر واخوه، عاشوا العصر دوت وظلوا يجاهدون وينافحون. لكن اثار هذا الاستعمار وهذه الحرب، وهذه حرب نصرانيه معروفه، اذهاب اللغه، اذهاب اللغه. ليه؟ لان اللغه هي القران، ان انزلناه قرانا ايه عربيا، مش فاهم عربي مش فاهم القران، خلاص يبقى حال بينك وبين النور وبين الهدايه. فيا اخواني انا ارى والله اعلم ان اصبح لزاما على كل احد منا ان يتعلم لغه العرب وان يفهم القران لزاما، لان ما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فاصبح واجب علينا ان احنا نفهم القران ونرجع للقران، ولا سبيل الى ذلك الا بفهم لغه القران، فصار لزاما عليه. واوعوا تفهموا ان اللغه معناها نحو وصرف، لا، ده نحو وصرف فرع من فروع اللغه، ده اواخر الكلم. لا، اقرا اقرا اقرا وتعلم وشوف الجمله دي تعني ايه والكلام ده يراد به ايه. خليكم معايا، ما اللي بعض بيعتبر اللغه يعني هدرس كتاب نحو. لا والله، كثير ما يدرسون كتاب النحو والمعاني عندهم ضايعه ولا فاهمين. لا، النحو جزء من هذه اللغه، انك تقع تعرف مواضع او تشكيل اواخر الكلم، ده جزء من اللغه. قالوا ثم تفرقوا، فلما اصبح الاخنس بن شريق اخذ عصاه ثم خرج حتى اتى ابا سفيان في بيته، فقال اخبرني ابا حنظله عن رايك فيما سمعت من محمد. احنا خلاص تعاهدنا بس عايزين نعرف راي بعض في الكلام ده. فقال يا ابا ثعلبه، والله لقد سمعت اشياء اعرفها واعرف ما يراد بها، وسمعت اشياء ما عرفت معناها ولا ما يراد بها. قال الاخنس، وانا والذي حلفت به كذلك. يبقى بيفهموا، ودي فهمناها ودي مش واضحه، مش عارف يقصد ايه. ثم خرج من عندي حتى اتى ابا جهل فدخل عليه في بيته، فقال يا ابا الحكم، ما رايك فيما سمعت من محمد؟ فقال ماذا سمعت؟ تنازعنا نحن وبنو عبد مناف الشرف. خلي بالك، بيحكي لهم بقى ايه اللي سمعنا، بيقولوا اللي سمعته كويس، اطعموا فاطعمنا، اللي هم مين؟ بنو عبد مناف. تنازعنا الشرف مع بني عبد مناف، فبدا هم يطعموا واحنا نطعم، عشان كل واحد يبان هو اللي ايه، هو الاكرم هو الكريم. فاطعموا واطعمنا، وحملوا فحملنا، الحمل في الجهاد والحرب، واعطوا فاعطينا، حتى اذا تحاذينا على الركب وكنا كفرسي رهان. خلاص احنا كل واحد بيسابق عشان يظهر ان الشرف للقبيله بتاعته. وكنا كفرسي رهان، قالوا منا نبي ياتيه الوحي من السماء، فمتى ندرك هذه؟ طلع ان النبي من عندهم هم، ودي عمرنا ما هنقدر نسابقهم فيها. النبوه والرساله مش بايدينا، ده بيختارها ربه هذه الرساله. خلاص، فمتى ندرك هذه؟ والله لا نؤمن به أبدا ولا نصدقه. فقام عنه الأخنس وتركه. إذن اللي منعهم يا شباب حسد، بيحسدوهم إن هم اللي جاي فيهم رسالة. القصة قصة كبر وتعالي، هم بيطعموا وإحنا بنطعم. يبقى كانوا بيطعموا ليه؟ عشان المنافسة، عشان يبقى هو اللي ليه الشرف. القبيلة دي أكرم القبائل، الضفان تيجي عليها ما تجيش على التانية. هم دولت لما يحملوا ويكروا على قبيلة هم اللي بيغلبوا، هم اللي كذا. كان المسألة كلها مسألة عند العرب فيها تفاخر ونخوة. ولهذا يا شباب أكرر وأقول، لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الجهاد في سبيل الله، فقيل له رجل يقاتل للمغنم، الرجل يقاتل للذكر، عشان الناس تقول فلان شجاع ويعملوا له تمثال جندي، والرجل يقاتل ليرى مكانه، ما يتقالش أنه في الموقف ده كان متخاذل. خلي بالكم، لأن الدعوات اليوم حتى الدعوات للإسلام تشوبوها هذا. التاني كان جهاد في سبيل الله المفروض، والنبي قال لهم إن ده كله مش في سبيل الله، أنا أقاتل لتكون كلمة الله هي العليا، يرى مكاني ولا لا يرى، ترى جماعتي ولا لا ترى، كل الكلام ده مش في ذهني خالص. خلي بالكم، إحنا عايزين عشان الناس تقول كان موقفنا إيه في الفتنة ديت، لا لا لا والله، نريد لكي يرى الله مكاننا ولنحن أدينا اللي علينا بس. لكن ليرى مكاننا أو ليرى أن احنا الشباب اللي هو والجماعة اللي هي والمسجد اللي هو، لا لا، كل الكلام ده جميل جميل بس في الدنيا، وما لهم في الآخرة من خلاق. أي ذلك يا رسول الله في سبيل الله؟ قال من قاتل لتكون كلمة الله العليا. لا يكون في قلبك إلا الله، ولا تقصد بعملك إلا الله. أكرر، لا يكون في عملك ولا قولك إلا الله، ولا تشغلن إلا بما يرضي الله. اسأل نفسك سؤال واحد، الموقف ده يرضي الله ولا لا؟ العمل ده يرضي الله ولا لا؟ وإننا لا سبيل لنا إلى معرفة ما يرضيه إلا بالرجوع إلى الرسالة وحملة هذه الرسالة، لنعرف ما يرضيه مما لا يرضيه. نسأل الله أن يرضى عنا. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ ده استفهام إيه؟ ها تاني؟ استنكاري، بيستنكروا عنه. هو ده اللي أنزل عليه الذكر من بيننا؟ قال الله عز وجل بل. ها بل تعني إيه؟ تفيد إيه؟ الإضراب. سيبك من الكلام ده، مش ده كل اللي بيقولوه ده مش صح. امال ايه الموضوع؟ بل هم في شك من ذكري، ادي المرض الحقيقي، بل لما يذوقوا عذاب. فلما ذكر استنكارهم لنزول القرآن على رسول الله صلى الله عليه وسلم دونهم، اي من غيرهم وليس لهم، بين السبب الذي لأجله تركوا تصديق رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما جاء به، فقال تعالى بل هم في شك من ذكري. ركز معايا، والقرآن ذي ايه؟ أول الصورة ذي الذكر. احنا هتمشي الصورة هيتكرر موضوع الذكر ده كتير قوي. بل هم في شك من ذكري، أي القرآن الوحي، لإعراضهم عن النظر الموجب لتصديقه وإهمالهم للأدلة الدالة على أنه حق منزل من عند الله. بل هم في شك من ذكري، أضرب عن قولهم ولا تستمع لهذا الكلام. الموضوع مش موضوع أن الرسول كذاب، ولا موضوع أن هذا شيء عجاب، ولا موضوع أن لي نية فاسدة وهذا شيء يراد، ولا أي حاجة من الحاجات اللي قالوها ديت. الموضوع الحقيقي بل، احنا بل ده يعني أضرب عن كل ما سبق، لأنه فده مش صح. الصح إيه؟ هم هؤلاء الكافرون في شك من هذا الكتاب وفي شك من هذا الوحي، لم ينظروا فيه ولم يتفكروا فيه فأعرضوا عنه. بل كمان سيبك من ده كله، الموضوع لما يذوقوا عذاب. لما زي لم، بس مزيد في المبنى، فزيد مزيد في الايه؟ ما شافوش عذابي. ما قالوا هذا القول الا لانهم لم يروا العذاب، ولو انهم راوا العذاب لقالوا امنا. ده اسمه تهديد بقى، ده اسمه تهديد من رب العالمين الملك العزيز سبحانه وتعالى. هؤلاء اصحاب عزه احنا ناقشناهم وكلمناهم وكلامهم بعيد عن الحق. الموضوع ان هم لا عايزين اخره، ولا عايزين وحي، ولا عايزين دين، ولا عايزين رساله. العالم دي ما شافتش عذاب ربنا، لو ربنا انزل عليهم العذاب هيفوقوا ويعرفوا ان الله حق. هذا معنى الايه لمن يفهم اللغه العربيه. قال بل هم في شك من ذكري، بل دي اضراب، اضرب عن هذا الكلام الفاضل بيقولوا ده. الموضوع ايه؟ هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. قال المصنف ولو ذاقوا عذابي على ما هم عليه من الشرك والشك لصدقوا ما جئت به من القران ولم يشكوا فيه. أي إنما يقولون هذا لأنهم إيه؟ لأنهم ما ذاقوا إلى حين قولهم هذا القول، ما ذاقوا عذاب الله ولا نقمة الله، سيعلمون غب ما قالوا وما كذبوا به يوم يدعون إلى نار جهنم دعا. لما يعذبوا ساعتها هيأمنوا، حيث لا يفيدهم إيه؟ إيمان. تعرف الوالد اللي ينصح ابنه، يا ابني بذاكرش ليه؟ ما أنا بذاكر يا ابني كده الوقت بيضيع. لا ما ضيعش وقت، انا عارف نفسي يا ابني، عشان مصلحتك ومستقبلك مش عايز حاجه منك، انا عارف مصلحتي، انت بس عايز كذا عشان مش عارف ايه وتستفيد مني. وعشان الوالد بيقول كلام بعيد خالص، خلاص لما تظهر النتيجه هتعرف ان كلامك ده مش صح. لما تبقى ساقط وفاشل وتشوف زمايلك ناجحين هتعرف انك كنت على بطل. يلا ده بيلجا معايا لاسلوب الايه تاني بقى بعد الاقناع؟ التهديد. والله ارحم بالعباد من الوالد بولده، فيستعمل معهم الترغيب والترهيب، وهو الملك العزيز الغني عن عبادتهم، ويحاورهم ويسمع أقوالهم. فها نحن أولى بنا ونحن العبيد أن نفعل هذا مع الناس، نطول نفسنا ونناقشهم في أدلتهم ونرد. هم أعرضوا، يبقى في لون من التهديد بعذاب جهنم وعذاب الله ليس بعذابنا نحن. قال الله عز وجل ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا؟ بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. بل هم في شك من ذكري، بل لما يذوقوا عذاب. بعض أجعل الآلهة، أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. السورة من الأول. صاد والقرآن ذي الذكر بل الذين كفروا في عزة وشقاق. كم أهلكنا من قبلهم من قرن فنادوا ولا تحين مناص. وعجبوا أن جاءهم منذر منهم وقال الكافرون هذا ساحر كذاب. أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب. ما سمعنا به وانطلق الملأ منهم أن امشوا واصبروا على آلهتكم إن هذا لشيء يراد. ما سمعنا بهذا في الملة الآخرة إن هذا إلا اختلاق. أأنزل عليه الذكر من بيننا بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. رب العزة يرد عليهم فقال بل هم في شك من ذكري بل لما يذوقوا عذاب. أم عندهم، حد فاكر أم دي كنا نقول معناها إيه في اللغة؟ نشيلي ونحط بعدها معناها بل آ. لما تشيل أم حط مكانها بل آ. إذن أم أيضا تكون للإيه؟ للإضراب. فلا يزال الإضراب عن كلامهم وإثبات سواه هو طريقة الرحمن في الرد عليه. فيقول أم عندهم بل أعندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب. ما هم كان ما كانش عاجبهم إن الرسالة على محمد صلى الله عليه وسلم أنزل عليه الذكر من بيننا. فرب العزة يقول هم عندهم خزائن الرحمة، والرحمة كثيرا ما تذكر في الكتاب ويراد بها النبوة. هم عندهم مفاتيح النعم، نعم الله عز وجل والنبوة منها وما دونها من النعم حتى يعطوها من شاء، فما لهم؟ لماذا ينكرون ما تفضل الله به على هذا النبي واختاره له واصطفاه لرسالته؟ أعندهم خزائن الرحمة؟ وهم اللي عندهم خزائن الرحمة بيوزعوا الرحمة زي ما عايزين ولا إيه؟ ده كله رد بقى عليهم رب العزة. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ فبين الله سبحانه وتعالى أنه هو المتصرف في ملكه الفعال لما يشاء، يعطي من يشاء ما يشاء ويعز من يشاء فلا يهديه ويهدي من يشاء ويضل من يشاء، وينزل الروح من أمره على من يشاء من عباده، ويختم على قلب من يشاء فلا يهديه أحد من بعد الله، لأن العباد لا يملكون شيئا من الأمر وليس إليهم من التصرف شيء، إنما الأمر كله لمن يا أخواني؟ لله عز وجل. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ العزيز معناه إيه؟ كلمة عزيز الغالب القاهر. وخلي بالك إنه جاب اسم العزيز هنا ردا على العزة اللي عندهم. لا، ده العزيز هو الله والعزة لله والغالب القاهر هو الله. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، يعني المعطي، وهبه يعني أعطاه. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ رد عليهم في أن النبوة ما تنفعش على محمد. أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ شوفوا بقى لما الملك بيكلم العبد الفقير الذي لا يملك شيء، ولا هم عندهم ملك السماوات والأرض، بل ألهم ملك هذه الأشياء حتى يعطوا ما شاء ويمنعوا من شاء ويعترضوا على إعطاء الله ما شاء لمن شاء؟ فاهمين الكلام يا شباب؟ يجي واحد يروح على واحد غني وعنده خزائن وعنده سيارات وعنده، هو فقير لا يملك شيء، لا ده ما بيعوز حاجة بيروح يخبط على بيت الغني ده ويديله. فيجي يقول له ايه؟ هو ده بقى اللي اديت له؟ هو ده اللي تستحق تديله؟ لما يلاقي ده واحد تاني نقول له انت مالك انت؟ لا انت اللي بتملك الخزائن ولا ليك ملك اي شيء، انت بتعترض على ايه؟ الملك له، ملك السماوات والارض، وخزائن الرحمة اللي منها النبوة بيدي، هي بيدك انت، فعلى اي شيء تعترض ايها الفقير الحقير الذي لا يعطي؟ اذا العزيز الوهاب اعطى، اذا الملك ملك السماوات والارض قسم، انت مالك انت؟ ام لهم ملك السماوات والارض وما بينهما؟ ها، قال الله عز وجل فليرتقوا في الاسباب. الايه دي شبيهه بقوله تعالى ام لهم نصيب من الملك فاذا، ده لو كنتوا اللي بتملكوا ملك السماوات والارض كنتوا شديتوا حد حاجه خالص، اذا لا يؤتون الناس نقير. اه طبعا ممكن الواحد يبقى معاه مليارات وما تيجي تقول له بس طلع مليون للفقراء دولت، ما يطلعش مليون. صدق الله عز وجل أم لهم نصيب من الملك فإذا لا يؤتون الناس نقيرا. عارفين نقيرا يعني إيه؟ النقرة اللي في ظهر النواة، يعني مش هيديله ولا نقرة في ظهر نواة، مش نواة بلحة، مش بلحة، مش هيدو حاجة لو كان الملك بيد البشر. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله فقد آتينا آل إبراهيم الكتاب والحكمة وآتيناهم ملكا عظيما فمنهم من آمن به ومنهم من صد عنه وكفى بجهنم لهؤلاء وكفى بجهنم سعيرا. هذه الآية شبيهة بها كما قال تعالى قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذن لأمسكتم خشية الإنفاق. أحسن تخلص، لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتور. إذن رب العزة بكتهم وبين فقرهم وأنهم لو ملكوا أصلا ما يعطون أحدا شيء. فأنت بتتكلم فيه ده تسكت خالص، ده ما تتكلمش، ما تقولش رسالة نزلت على مين ولا قسمت هذه الأرزاق على من. أنت ترضى بقسم الله عز وجل وترضى بهذه الرسالة وتؤمن بها، رب العزة بيبينه حقيقته. أنت مين يا ابني عشان تتكلم؟ أنت لا تملك شيء ولا بيدك شيء، أنت بتجادل في إيه؟ أنت ما فيكش غير لسان، ما عندكش غير العزة والكبر اللي عندك اللي بتجادل به بغير وجه حق. قال الله عز وجل ردا على مقولتهم أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما؟ طبعا ولا ده ولا ده. قال الله عز وجل فليرتقوا في الأسباب. لو كان عندكم ما واحد يقول لك أيوة ما هو ده ملكي والسماوات والأرض ليا وأنا اللي ماشي زي ما قال فرعون، طيب ارتقي في الأسباب خلاص يلا. ما معنى الأسباب؟ قال الله عز وجل، قال المصنف رحمه الله أي إن كان لهم ذلك يعني ملك السماوات والأرض فليصعدوا في الأسباب التي توصلهم إلى السماء أو إلى العرش حتى يحكموا بما يريدون، عطاء ومنع، يدبروا أمر العالم بما يشتهوا. يلا يلا يا مشرك قريش ويلا يا مشرك العالم كله اصعدوا إلى السماء واجلسوا على الكرسي، كرسي الرحمن سبحانه وتعالى، واستووا على العرش واحكموا. أدام أنتوا بتجادلوا بالطريقة دي رب العزة بيتحداهم بما لا يستطيعون إليه سبيلا البتة. قال المصنف أو فليصعدوا وليمنعوا الملائكة من نزول الوحي على محمد صلى الله عليه وسلم. حاجة من اتنين، أنتوا لا ليكم ملك ولا ليكم تحكم في رسالة، طب ليكم ملك يلا اطلعوا ودبروا الأمر وفلان يأخذ وفلان لا يأخذ ما تملكوه، طب اطلعوا وامنعوا الملائكة انها تنزل على محمد صلى الله عليه وسلم. قال لها طب هذا الموضوع مش بايديكم، لا ملك ولا رساله ولا تحكم في سموات ولا ارض ولا ما بينهم ولا ملائكه. وبالتالي الاسباب قيل لها اكثر من معنى. المعنى الاول قيل ابواب السماوات، ده المعنى الاول. فليرتقوا في الاسباب، يعني يلا يصعدوا يدخلوا ابواب السماء ويشوفوا ويتحكموا في العالم. وقال السدي الاسباب الفضل والدين، يلا ارتقوا في اسباب الدين اللي تديكم القوه انكم تحكموا هذا الكلام، دعوه الى الدين. وقيل فليعملوا في اسباب القوه اللي تمنع هذا الكلام، والسبب الحبل، فليمدد بسبب الى السماء. السبب في لغه العرب معناه الايه؟ الحبل، يعني ما يجيبوا حبال كده واسانسير بلغتنا احنا بقى، ما يعملوا اسانسيرات وطيارات وصواريخ تطلع كده فوق السماوات، مش عارفين. هم لا يزالوا في حيز الارض والكواكب والمجموعات، لسه بيشوفوا المجموعات كده من بعيد، وكل ده تحت السماء الدنيا. فليرتقوا في الاسباب، والاسباب في الاصل هو كل شيء يتوصل به الى المطلوب. فما اكون عايز اوصل لحاجه عاليه بجيب سلم، اجيب حبل. فليرتقوا في الاسباب، يعني ياخدوا كل سبب يوصلهم للمطلوب اللي بيقولوه دوت، ان هم يتحكموا في السماوات وفي الارض وفي الملائكه ما تنزلش برساله على ده وتنزل على احد الرجل من القريتين مكه او الطائف. قال الله عز وجل اخر ايه بقى اليوم، جند، ودي نكره، ما تحقير، جند ما هنالك، إشارة للبعيد واحتقار له، لا قاعد هناك ده، جند ما هنالك مرمي في زاوية من قبيلة قريش، مهزوم من الأحزاب، أحزاب الكفر. شفت التعبير الرباني؟ لو تاخدوا بالكم من المعنى، رب العزة حقرهم غاية التحقير. وهذا وعد من الله لنبيه صلى الله عليه وسلم بأنه منتصر عليهم وظافر بهم. إذن جند دي خبر مبتدأ محذوف، يعني هم جند، لكن حذف المبتدأ وجاب الخبر نكرة زيادة في التحقير، يعني الكفار جند. طيب ما صفة لجند؟ هي كلمة ما بتفيد التعظيم والتحقير، لكن باب من السياق أنها تفيد إيه؟ التحقير. يعني جند، أي جند، جند ما، رجل ما، شيء ما، نكرة، ها؟ جند ما هنالك، إشارة للبعيد، مهزوم، معروف مهزوم، وإن كانوا قالوا مكسور، أي فلا تبالي بهم يا محمد ولا تظن أنهم يصلون إلى شيء مما يضمرونه بك من الكيد. ده جيش حقير وجند حقير. طبعا ربنا بيكلم النبي وكفار قريش امام النبي ايه؟ كبراء وزعماء وقبائل قريش وقبائل العرب والعزه والهيمنه والسيطره على الكعبه، والناس تيجي تحط قرابين والدنيا كلها كانت صوره تانية خالص. فشوف بقى، شوف القوه اللي ياخدها المؤمن بس لو امن بالله ولو صدق كلام ربنا وفهم اللي ربنا بيقوله له. خلي بالكم الكلام ده مهم جدا يا اخوان، ولازم زي ما قال شيخ الاسلام واحنا بنقرا القران لازم تستحضر مين اللي بيتكلم، مين اللي بيتكلم؟ ده ربنا اللي بيتكلم، اللي بيطعمهم ويسقيهم، اللي هم اللي بيخلي الدم يجري في عروقهم، اللي بيخلي الدم يجري في عروقهم، بيخليهم يفكروا، اللي بيحرك اعصابهم ودمائهم ولحومهم، الله. فالله يتكلم ويقول لك، يقول النبي صلى الله عليه وسلم واحنا وراه بقى طبعا اذا اذا اذا صدقنا في ان احنا اتباع محمد، بيقول له ده جند ما هنالك مهزوم من الاحزاب اللي انت شايفها، احزاب الكفر، واضح يا اخواني؟ قال فقال المصنف وهم جند من الاحزاب مهزومون، فلا تحزن لعزتهم وشقاقهم، فاني اسلب عزهم واهزم جمعهم، وقد وقع ذلك ولله الحمد في يوم بدر وفيما بعده من المواطن الاخرى. فهؤلاء يا اخواني الاحزاب في كل زمان، احزاب الكفر، لا يزيدون عن كونهم جند حقير ملقى في ركن من الكرة الأرضية التي هي جزء من الملك العظيم لله عز وجل، لا من قريب ولا من بعيد، لا يتصرفون في أي شيء من هذا الملك، ولا يدبرون شيء من هذه الخزائن، ولا شأن لهم في ملك الله عز وجل، لا يقدروا أن يصعدوا إلى السماوات، ولا لهم ملك سماوات ولا ملك أرض ولا ملك ما بين السماوات والأرض، لا يعدو قدرهم إلا أنهم جند حقير مهزوم ملقى في جانب من الكرة الأرضية، ولا قدرة له على تغيير ما أراد الله، ولا قوة له على اعتراض مشيئة الله. جند ما نكر هنالك مهزوم من الأحزاب. وخلي بالك من كلمة مهزوم، مهزوم ده اسم ايه؟ اسم فاعل، اسم فاعل مفعول، هازم اسم مفعول. يبقى صار كأنه صار اسما له، اسما له، يعني الهزيمة ملاصقة لهم. وصل المعنى ده؟ وساعتها كان النبي لسه لكون دولة ولا كون أمة صلى الله عليه وسلم، ولا له جيش ولا حاجة خالص، ده لسه بيعذب هو وأصحابه. لكن لو ما تربناش على العزة دي يا شباب ولن تأخذها إلا من القرآن. وخلي بالك أعداء الدين بيحاولوا يحطموا العزة دي بكل شكل، بإيه؟ بحاجتين، إنه يبين عزته ويبين قوته ويبين لك ضعفك. والكلام ده بقالهم سنين بيعملوا، لغاية لما بقى الشباب تشرئبوا أعناقهم، يا لو راح يروح أمريكا، العلم والحضارة والتقدم، ويحس كده لما يجي له إعلان كده على الشاشة كده ويفتح أي حاجة في الإنترنت، يا سلام دعوة كده إنك تبقى في أمريكا وبتاع، تلاقي نفسه متشوق نشوف ونسمع. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، أي والله هزيمة في الدنيا والآخرة، هزيمة ينبغي أن تكون عندهم هم موجودة، لكن بيحاولوا يظهروا العزة ويظهر لك أنت الذلة. ده احنا نعرف نمرة الفانيلا بتاعتك، مش كده؟ نعرف نمرة فانيلا صدام، نعرف نمرة مش عارف ايه، ده كله عشان يظهر لك عزة. والجاهل بيصدق، اللي ما عندوش أصل أنه لا يعلم الغيب إلا الله بيصدق، اللي ما عندوش أصل إنا لننصر رسلنا والذين آمنوا بيصدق، وبيتولد في قلبه وهن وضعف وخوف واستسلام. مش استسلام حرب، لا والله، أسهل حاجة الحرب دي على فكرة، أسهل حاجة. ليه؟ لما بيشتد الأمر خلاص أنا يا ميت يا ميت، ملهاش حاجة تانية، واضح؟ لكن القصة كلها أنها تبقى هزيمة في العقيدة، إنك تموت وإنت عقيدة بتاعتك مهزوم. لا والله، كان الواحد فيهم ضعيف في نظرنا لكن قوي جدا بالإيمان. لا طبعا، اللي بقوله هو الصح وكبته ده باطل. انت عارف ان العزة دي جاي له منين؟ لانه بقول انا بقول قال الله، فواخد قوة من من من من القائل سبحانه وتعالى. انا مش بقول كلام من عندي، ده ربنا يقول، وهو عنده يقين ان كلام الله حق، وعنده يقين ان وعد الله حق، فيقول صدق الله وتبقى له هذه العزة. وبالتالي يا اخواني الكفار الأحزاب المجتمع الكفر ضعيفة، لا تملك شيئا من السماوات ولا من الأرض ولا مما بينهما، ولا يملكون أصلا التصرف فيه ولا التحكم، إن ذلك بيد العزيز الوهاب سبحانه وتعالى. أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب؟ أم لهم ملك السماوات والأرض وما بينهما فليرتقوا في الأسباب؟ جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب. السؤال الأول، ما معنى الكلمات التالية؟ الملأ، إيه المعنى الملأ يا أحمد؟ الكبير القوم، الكبراء والشرفاء. امشوا لها معنيان، معنى ظاهر ومعنى بعيد. إيه هو شيخ وليد؟ اثبتوا واستمروا عنتم، ده المعنى الظاهر. المعنى البعيد؟ نعم؟ على صوت كثرة الولادة، بس هنا مش كثرة الولادة، يعني اجتمعوا واكثروا. تمام، شفتوا حتة واصبروا على آلهتكم ديت؟ ها، وهم على الباطل، فاصبروا يا اخواني على عبادة ربكم، نسأل الله الثبات. اختلاق، افتراء، ذكري، يعني قرآني ووحيي. هو في أول السورة القرآن ذي الذكر، بل هم في شك من ذكري، وضحت أيه. العزيز الغالب القاهر، الوهاب المعطي، الأسباب كل الموصل إلى المطلوب يسمى سببا، حبل، سلم، أسانسير، طيارة، صاروخ، خدوا كل الأسباب وارتقوا كده وروني هتوصلوا إزاي ملك السماوات. فالأسباب هو كل شيء يوصل إلى المطلوب. مطلوبك إيه؟ السماوات. طب يلا خد الأسباب اللي توصلك إلى السماوات. طيب السؤال الثاني، من طرائق أو من طرق المشركين تغييب الحقائق وتشويهها. اثنين، من طرقهم جعل الباء الحق باطلا بقولهم. الغنى والسلطان يضغيان العبد، فين دي؟ ها؟ لا لا، في اللي خدناه اليوم. لا، الملأ، كلمة الملأ مش كده؟ وانطلق الملأ، الملأ يعني الممتلئين مش كده؟ غنى ومالا وطعاما وشرابا ولباسا وحاجة كده تشوفهم، يعني ايه؟ تقول يا ليت لنا مثل ما أوتي قارون. شوف كده النفخة كده والبدلة كده والكرافطة كده وملمع كده وبتاع، تقول يا سلام، وعربية كده سبع ايه مش عارف اي حاجة، تقول يا ريت يا شايف. ها، هو ده الملأ، هو ده الملأ. والله إن لم يكن هذا الملأ معه عقيدة ودين فلا يساوي عند الله شيئا. طيب، ثبات أهل الباطل على باطلهم. شفت سيدنا عمر لما بيقول عجبت لجلد الكافر، هو ده جلد الكافر. اصبروا على آلهة الشيء، الدليل أنا أجبت السؤال، اصبروا على آلهتكم. التشكيك في قصد الرسول أو الداعي، فين؟ إن هذا لشيء يراد. تمام. الحيدة عن الجواب، ما سمعنا. وصف النبي بثلاث أوصاف صلى الله عليه وسلم يتعالى عنها رسول الله، إيه هي؟ إيه؟ تفضل. ساحر، كذاب، مختلق. إن هذا إلا اختلاق، يعني إيه؟ يعني افتراء، مفتري، ده مفتري وبيختلق أشياء. تمام. الكبر للمرة، نفس سؤال امبارح بس إنه بدأ الدليل آية تانية. الكبر والحسد يحولان بين العبد وبين قبول الحق والرسالة، فين؟ أنزل عليه الذكر من بيننا. طيب، بيّن الله عز وجل حقيقة المشركين وضحض حججهم باثنين بل واثنين أم، صح؟ إيه هما؟ بل هم في شك من ذكر، بل لما يذوقوا عذاب، أم عندهم خزائن رحمة ربك العزيز الوهاب، أم لهم ملك السماوات والأرض فليرتقوا في الأسباب. طيب، اشرح هذه الآية وأعرب. هذا السؤال الثالث. جند ما هنالك مهزوم من الأحزاب، تعربها بقى. ده سؤال الجواب في البيت، تعرفين تعربوها ليه؟ عشان يبان المعنى، عشان مش عارف تعربها لازم كنت فاهم معناها. هم أصل الجملة، هم جند مهزوم، دي الجملة، والباقي كله زوائد في الجملة. الزوائد مش معناها ملهاش معنى وملهاش، لا، زوائد يعني بعد ما بتذكر ركناء الجملة، مبتدأ خبر، هدينا كده عربت خلاص، أو فعل وفاعل، أي حاجة تانية بسموها زوائد بقى، جر ومجرور، الصفة، مش دي كلها اسمها زوائد. لكن أصل الجملة إيه؟ دايما نبحث كده عن اسمية ولا فعلية. اسمية بمبتدأ وخبر، فعلية بفعل وفاعل، خلص الموضوع. فأنا بقول لك إنها جملة اسمية، اعرف بقى جند مهزوم، هم جند مهزوم. ها حتى إذا تعرف دلوقتي قول. أنا بسألك، ما أنت كده عايزني أنا اللي أعرف؟ اتفضل. خبر والمبتدأ محذوف، الله يفتح عليك. تمام، جند صفته إيه؟ مهزوم. الله يفتح عليك. جر ومجرور زواج. طب أنت سبت حتة ما هنالك، جند ما هنالك، ها مين يجبر يكمل؟ فضل ماشي. جند ما، احنا قلنا ما دي تفيد ايه؟ كأنك قلت جند حقير. طيب هنالك ظرف، ظرف زمان او مكان. هنالك في جزء من الزمان او هنالك في مكان من الامكنة، لكن هي تفيد المكان صح. هنالك اشارة للبعيد وما اسم مكان للبعيد، خلاص عربت كده مش كده؟ يبقى اصل الجملة هم جند حقير مهزوم ملقى هناك من هؤلاء الأحزاب الكفرية. لازم تكون نظرتك دايما لكل أحزاب الكفر، جند حقير ملقى بعيد في جزء من ملك الله عز وجل، وانت ثابت على قول الله عز وجل وقول رسوله ودين الله عز وجل، والله ينصر رسله والذين آمنوا ولو بعد حين. هو ده اعتقد، وتمشي بقى في عزة كده وفي شر، ما عندك أبدا مع هذه العزة لا كبر ولا علو إلا بالدين، أنت عالي بالدين. سبحانك. تعيسوا الحاجة يا أحمد. هم ضمير مستتر تقديره هم، يعني هم هؤلاء الكفار أو الكفار جند مهزوم من الأحزاب. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. المختار، ضفت المختار. نقول للناس طيب، أخوكم أحمد رشاد، دكتور أحمد بيدعوكم لعقيقة ولده عمر المختار، حتى جديدة دي، ها؟ يوم الجمعة بعد صلاة المغرب في مسجد المدينة بحي الزهور، ربنا يبارك له في ولده.